إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان كلامنا في المرات السابقة عن السنن والآداب التي تتعلق بالمرضى وبالموتى ومن حولهم، من حضر مريضا أو ميتا عند موته ماذا يفعل معه؟ ما الواجب عليه؟ ما المشروع في حقه؟ ما الذي يحرم عليه؟ وكل هذا كما ذكرت بمثابة المقدمة للكلام عن أحكام الجنازات. إذا تحقق من موت الإنسان تعلقت به أربعة فروض. إذا تحقق من موت الإنسان تعلقت به أربعة فروض: تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه أربعة أمور واجبة تفعل بكل ميت من المسلمين، إلا من يستثنى كما سنذكر. إذا مات الإنسان وتحققنا من وفاته تعلقت به أربعة أمور على سبيل الوجوب: تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذه الأمور الأربعة كما ذكرت فرض في مذهب جمهور أهل العلم، مذهب عامة وغالب أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة واجبة فرض، لكنها فرض كفاية كما سيتضح معنا. أول هذه الأمور الغسل، وقد استدل جمهور أهل العلم على أن غسل الميت واجب بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنه لما ماتت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ولمن معها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. والحديث له بقية وستأتي. وأيضا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات رجل في الحج وقصته ناقته وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته ناقته يعني وقع صرع من عليها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ ولا وجهه، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، في لفظ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أنت تلاحظ في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، لما ماتت ابنته قال صلى الله عليه وسلم: اغسلناها، هكذا بفعل الأمر. ولما مات هذا الرجل في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه، فخرج منه الكلام مخرج الأمر صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أمره هذا لا ينصرف إلى كل المسلمين، يعني إذا مات بيننا ميت الآن فإنه يستحيل أن يغسله الجميع، وإنما الأمر مصروف لمجموعة منا، وهذا معنى فرض كفاية، بمعنى أنه إذا مات إنسان فإنه يكفي أن يغسله بعضنا، ولو ترك الناس كلهم تغسيل الميت لأثموا جميعا، هذا معنى أنه فرض كفاية، فتغسيل الميت فرض لكنه على مجموعة دون الجميع، إذا قام هذه المجموعة بهذا الأمر أسقطوا الإثم والحرج عن الباقين، هذا أول أمر. قد يقول قائل وما الحكمة من تغسيل الميت؟ نحن في الإسلام الأحكام توجه إلى الأحياء المكلفين، هذا إنسان مات، والخطاب هنا ليس موجها للميت لكن موجه لمن يقوم على أمر الميت، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الميت بتغسيل نفسه إنما أمر الأحياء. لكن ربما يقول قائل وما الحكمة في تغسيل الميت؟ نحن عندنا إذا مات الإنسان تعلقت به نجاسة أو لم تتعلق به نجاسة فإنه يغسل، وعلى الوجوب حتى لا يقال إن تغسيل الميت من باب إزالة نجاسة، لا. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله والأصح عندي أن تغسيل الميت إنما هو تطهير عبادة، يعني هذا أمر تعبدي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح عندي أن تغسيل الميت أمر تعبدي لا لإزالة نجاسة، كما أقول الميت إذا تعلقت به نجاسة أزلنا النجاسة ثم غسلناه، وإذا لم تتعلق به نجاسة غسلناه، ففي كل الأحوال يغسل. وبعض أهل العلم قال إنما شرع الغسل في حق الميت من باب الإكرام والتطهير له، أنه مقبل على الله عز وجل، وهذا الإنسان وإن كان ميتا إلا أنه له حرمة، فمن حرمته أنه يكرم بهذا التغسيل. والإنسان الذي يغسل ميتا له ثواب عظيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي عن أبي رافع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه، غسل ميتا قال أهل العلم غسله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، غسله يحتسب الأجر من الله، غسله وهو يعلم أنه يطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا العادة في أي فعل يفعله المسلم أنه يفعله إيمانا أنه من عند الله واحتسابا للأجر، أي إنسان يغسل ميتا ينبغي أن يستحضر هذا الأمر أنه يطبق ما أمر به في شرعنا. من غسل ميتا فكتم عليه، كتم عليه يعني ستر عليه. قال أهل العلم وماذا يستر على الميت؟ يستر على الميت أي شيء يشينه، أي شيء يعيبه، أو أي شيء يكره أن ينشر عادة بين الناس، يعني ربما كان ببدن الإنسان عيب لا يحب أن يراه الناس، ربما ظهر على الميت بعض الأمور بعد موته يكره أي إنسان أن تنشر هذه الأمور بين الناس، يراها الناس عادة أنها أمور كريهة. قال أهل العلم فينبغي على مغسله إن رأى منه شرا أن يستر عليه، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فكتم عليه، يعني ستر عليه أي شيء لا يحب الناس أن ينشر بينهم. لذلك قال أهل العلم لا حرج على المغسل أو على من دخل على ميت أن ينشر ما يراه من خير، ويجب عليه أن يستر ما يراه من سوء في هذا الميت. من فعل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له 40 مرة. 40 مرة اختلف أهل العلم في شرحها، قال بعضهم 40 كبيرة واستدلوا على ذلك بأدلة لكنها لا تصح، وقال بعضهم 40 غفر الله له 40 ذنبا يعني، وقيل غير ذلك. قال أهل العلم ولكن الحديث في جملته فيه ثواب عظيم لمن غسل ميتا، شريطة أن يكون تغسيله لله وأن يستر على الميت. وبالمناسبة بعض الناس إذا غسل ميتا ربما يرى أن وجهه أو بدنه قد اسود أو ازرق فيظن أن هذا لسوء بالميت، قال أهل العلم ولا يلزم، فربما كان هذا الإنسان صالحا وحدث له اسوداد في بدنه أو ازرق بدنه بعد موته لشيء انحبس، لدم انحبس أو غير ذلك، ولا يلزم أن كل إنسان يتغير لونه بعد الموت أن هذه من الخاتمة السيئة، لا. وعلى كل حتى لو افترضنا ورأى المغسل ذلك فإنه يجب عليه أن يستر على الميت، وهذا طبعا داخل أيضا تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا ثواب من غسل ميتا وهذا ما ينبغي أن يفعله معه. قال أهل العلم ومن يغسل من الموتى، يعني أي إنسان مسلم يموت ينبغي أن يغسل؟ قال أهل العلم كل ميت من المسلمين يغسل، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، أي إنسان مسلم يموت يجب تغسيله، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. قال أهل العلم حتى السقط، جنين إذا أسقطته أمه يغسل، إذا نفخت فيه الروح، الروح تنفخ بعد 4 أشهر، يعني إذا كان عندنا سقط وكان هذا السقط بعد 4 أشهر يفعل به كما يفعل بالكبير من حيث التغسيل، عندنا سقط لم تنفخ فيه الروح يلف في خرقة ويدفن ولا يغسل، إذن يغسل كل مسلم رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، حتى لو كان سقطا ما دام أن الروح قد نفخت فيه، لم تنفخ فيه الروح لا يغسل هذا السقط. يغسل كل ميت من المسلمين كما ذكرت على هذا التفصيل إلا إذا كان شهيد معركة بين المسلمين والكافرين، شهيد المعركة فقط لا يغسل، لما ثبت عند أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد زملوهم في ثيابهم، وقال صلى الله عليه وسلم أمر بعدم تغسيلهم، وقال فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وباقي الشهداء، احنا عندنا الشهداء كثر، الغريق شهيد والحريق شهيد والمطون شهيد والمرأة التي تموت من في النفاس شهيدة وغير ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لما سئل عن الشهيد فقال الصحابة من مات في المعركة فقال شهداء أمتي قليل، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنواع الشهداء، أي شهيد بخلاف الشهيد الذي يموت في معركة بين المسلمين وغير المسلمين يفعل به ما يفعل بأي إنسان، بكل شهيد يغسل إلا شهيد المعركة، إذن عندنا كل إنسان من المسلمين يغسل إلا إذا كان سقطا لم تنفخ فيه الروح أو كان شهيدا في معركة بين المسلمين وغيرهم. هنا مسألة، لو افترضنا أن إنسانا مات حريقا أو مات في حادث ويستحيل تغسيله، معنى أننا لو غسلناه أضره الماء أو كان سببا في تقطيع أجزاء بدنه، هذا الإنسان لا يغسل وينتقل إلى التيمم إذا استطعنا أن نيممه، وإذا لم نستطع أن نيممه فلا شيء عليه، هذا كالإنسان الحي الذي يكون فاقدا للطهورين، إنسان الحي إذا استطاع الطهارة بالماء تطهر، لم يستطع تيمم، لم يستطع صلى على حالته، نقول في الميت نفس الأمر، إذا كان هذا الإنسان يمكن تغسيله وجب تغسيله، لا نستطيع تغسيله نيممه، لا نستطيع أن نيممه، دفن على حاله. ثم نقول من الأولى بتغسيل الميت؟ متى إنسان من يقدم في التغسيل؟ لو غسله أي إنسان صلح، لكن الأحق بتغسيل الميت وصيه. وصيه يعني الإنسان إذا أوصى قال إذا مت فإن فلانا يغسلني، هذا الإنسان يقدم، ولو كان غير قريب الله يقدم على الأقارب. وعندنا في الصحابة هذا الأمر كان مشهورا، فعندنا أبو بكر رضي الله عنه قبل موته أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي. وأيضا عندنا أنس رضي الله عنه قبل أن يموت أوصى أن يغسله تلميذه محمد بن سيرين وكان من التابعين، فهذا الأمر كان مشتهرا بين الصحابة. فالوصي يقدم على الأقارب. قال أهل العلم على أن يكون الوصي عالما بأحكام الغسل أمينا، وهذا أمر يبدو بدهيا من الوصية، لأن الإنسان لا يوصي أن يغسله إنسان إلا لفائدة، هذه الفائدة يكون الإنسان هذا عالما بالغسل، يكون هذا الإنسان مؤتمنا على سره بعد موته، يكون هذا الإنسان لو رأى فيه شيئا لا ينشره بين الناس من الأشياء التي تكره أن تنشر. فإذا أوصى الإنسان أن يغسله إنسان فيقدم هذا الوصي. قال أهل العلم ثم أقاربه، بعد الوصي الأقارب، والأقارب الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى إذن عندنا إذا مات إنسان يغسله وصيه، لم يوصي أو أبى الوصي أن يغسل أو لم يكن موجودا، فيكون الأقارب، الأقارب الأقرب فالأقرب. مع العلم لا يجوز أن يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء حتى لو كانوا أقارب، مع استثناء سنذكره. لا يغسل الرجال إلا الرجال، يعني إنسان مثلا أحيانا يحدث هذا تموت أمه، يقول لك أنا أولى الناس بأمي وسأغسل أمي، هذا لا يحل. طب أمه أقرب الناس إلي، لا يحل، ولا يحل له إذا كانت حية أن ينظر إلى عورتها، فكذلك لا يجوز له أن يغسلها. حتى لو قال سأستر العورة نقول لا يحل، لا يجوز، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، وقد ذكر ذلك الإجماع ابن عبد البر وغيره أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء. يبقى لو قال إنسان سأغسل أمي سأغسل أختي سأغسل ابنتي نقول ما دامت بالغة حتى في البنت لا يجوز لك أن تغسله، لا يجوز لك أن تغسله، لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا يغسل النساء إلا النساء. ويستثنى من ذلك الرجل مع امرأته، وأنتم قد سمعتم أن أبا بكر الصديق، وهذا الأمر حدث بمحضر من الصحابة، أوصى أن تغسله زوجته، وأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها. فالحالة المستثناء الرجال مع النساء أن يغسل الرجل امرأته أو أن تغسل المرأة زوجها، فيما عدا ذلك لا يجوز. ويستدل على ذلك أيضا بما ثبت عند أحمد وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يغسل امرأته، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته. وأيضا ثبت عند أبي داود وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. تقول لو رجع الأمر، يعني تقول هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله، قام على النبي صلى الله عليه وسلم أهله علي والعباس وما إلى ذلك، فلا تقول لو عاد بنا الزمن ما غسل النبي إلا نساؤه، هذا أمر كان معلوما بين الصحابة. إذا لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان. أيضا لو مات طفل صغير لم يبلغ السابعة، عند أغلب أهل العلم يجوز أن يغسل الذكر النساء والأنثى الرجال. مات طفل صغير دون السابعة ممكن يغسله، لو كان ذكرا تغسله امرأة، ولو كانت أنثى يغسلها الرجال، قال أهل العلم لأن الصغير لا عورة له، هذا أمر معلوم عند أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان دون السنتين غسله النساء، فالصغير عورته غير معتبرة في الشرع. إذن يستثنى الزوجان ويستثنى الطفل الصغير. ماذا لو مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال؟ ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ثلاثة أقوال، وأرجح هذه الأقوال أنه يغسل في ثيابه، يغسله النساء أو يغسلنه النساء في ثيابه، أو يغسل الرجال هذه المرأة في ثيابها، لا يفعل كما يفعل بسائر الأموات، الغسل واجب فيغسل لكن في ثيابه. ثم نقول ما هي الطريقة الصحيحة للغسل. باختصار ينبغي أن يعلم أنه لو غسل الميت مرة واحدة، لو عمم بدنه بالماء كفى وأجزأ وفعلنا معه الواجب. عندنا ميت عممنا بدنه بالماء، هذا هو الغسل. لكننا نريد السنة، نقول السنة أن يكرر الغسل، يبقى مرة واحدة تكفي، لكن السنة أن يكرر الغسل. يكرر على أن يكون وترا، يعني شو حد يقول ايه نغسله مرتين أو أربعة، لا، نقول أقل شيء في السنة ثلاث مرات، وإن أردت الزيادة ونقول الزيادة لعلة ليست زيادة هكذا، يبقى خمس مرات إلى سبع مرات. وأنتم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما ماتت ابنته قال اغسلناها وترا، فصرح صلى الله عليه وسلم بالوتر، ثم قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما في رواية، أو أكثر من ذلك إن رأيتن. طب لماذا الزيادة؟ يعني نحن عندنا الآن ميت غسلناه ثلاث مرات، خلاص فعلنا الواجب والسنة، لكن ربما يعلق ببدن الميت شيء فنريد أن نزيد لإزالة هذا الشيء، مات في حادث، مات في كذا، عليه نجاسة، نريد أن نغسله أكثر من ذلك حتى يزول ما على بدنه. غسلناه المرة الرابعة نقي بدنه، خلاص لا يحتاج إلى الخامس، نقول نزيد الخامسة للسنة، لا يوقف، لا يكتفى بالشفع، إنما يغسل وترا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا، لم يقل أو أربعة، انتقل إلى الخامسة قال أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني لو غسلناه سبع مرات ورأينا أنه يحتاج إلى أكثر نغسله الثامنة، نقي بدن نغسله التاسعة حتى يوقف عند الوتر. هذا في مسألة التكرار. ثم يوضع الميت على لوح، وكان السلف يكرهون أن يغسل الإنسان في مكان مكشوف ليس له سقف، فلذلك الأستر له أن يغسل في مكان مغلق عليه، ولا يحل للمغسل أن ينظر إلى عورته، هذا طبعا يستثنى منه الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، أي مغسل بعد ذلك لا يحل له أن ينظر إلى عورة الميت ولو كان أقرب الناس إليه، ولا يحل له أن يلمس عورته بيده، لا يحل للمغسل أن ينظر إلى عورة الميت ولا أن يلمسها بيده. طب كيف يغسله؟ قال أهل العلم يجرده من ثيابه. طب ما هذا التجريد من البداية سينظر إلى عورته؟ قالوا لا، إنما يغطيه بشيء ويسحب الألبسة من تحت هذا الشيء، لا يحل بأي حال من الأحوال أن يكون الميت هكذا كلأ مباحا ينظر إليه أي إنسان، هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على حرمة الميت. وقد استدل أهل العلم على تجريد الميت من ثيابه بما ثبت عند أبي داود، عند أحمد وأبي داود، أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها قلنا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقي عليهم النوم، فما منهم أحد إلا وذقنه في صدره، نام يعني. فسمعوا هاتفا من جانب البيت يقول أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشتهر والمعروف بينهم أنهم يجردون الموتى، بدليل أنها قالت قلنا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فكان الشائع والمعروف بينهم أنهم يجردون الموتى من ثيابهم، وهذا أنفع للميت كما ذكرنا من قبل. فيجرد الميت على أن يستر، تستر العورة لا يراها المغسل، وعلى أن لا يلمسها، ثم يجلسه أو ثم يميله بين الجلوس وبين الاضطجاع، ثم يمرر يده على بطنه برفق، فإذا كان شيء في بطنه كان متهيئا للخروج خرج، ثم ينجيه يعني الاستنجاء. طب كيف ينجيه وسوف يمد يده عليه؟ نقول لا، ينبغي أن يضع على يده خرقة أو يلبس قفازا على أن يكون ثخينا، ثم ينظف أسافله من تحت الثياب، لا يحل له أن ينظر ولا يحل له أن يلمس. وعلى أن الثوب الذي يستر به بدنه ينبغي أن يكون ثخينا ثقيل، يعني لأننا لو حطيت على الميت ملاية خفيفة ثم صببت عليه الماء ظهرت كل عورته، فينبغي أن يكون ما يستر به شيئا ثقيلا. ثم إذا فعلت ذلك وضأته، أول شيء يفعل به بعد الاستنجاء الوضوء. الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يوضأ وضوءا كاملا. ربما يقول قائل ويمضمض ويستنشق، قال أهل العلم بعض أهل العلم لا يمضمض ولا يستنشق، لأن الماء إذا دخل إلى الميت آذاه، وكيف يخرج هذا الماء مرة أخرى؟ وبعض أهل العلم قال تبلل قطع من القماش أو من القطن ثم يمسح على الفم من الخارج وعلى الأنف كذلك. قال بعض أهل العلم بقطن أو بشيء تمسح أسنانه برفق، ويمسح من خريه ويمسح من خراه برفق، كل شيء يفعل مع الميت ينبغي أن يكون برفق، لأنه يخشى أن يكسر شيء من الميت أو أن يهان الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر المؤمن ميتا ككسره حيا، فجعل صلى الله عليه وسلم حرمة الحي كحرمة الميت تماما بتمام. إذا وضعه الإنسان وفعل معه ما ذكرت في الأسنان والمنخرين، فإنه بعد ذلك يغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن كله، ثم شقه الأيسر كله، وبذلك تكون تمت غسله، ثم يكرر مرتين فيكون غسله 3 مرات. هذا بالنسبة للغسل. يستحب في هذا الغسل أمران آخران، أن يمزج الماء بشيء من السدر، السدر زي الصابون الوقت، لكن السدر كما يقول أهل العلم شيء أبلغ في التنظيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وقال في حديث أم عطية اغسلناها بماء وسدر. وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة وجاء بالسدر لا يأتي به ورق، لأنه ورق شجر النبق، لا يأتي به ورق ويضعه في الماء كما يفعل البعض، قال القاضي عياد وهذا فعل العوام الجاهلة، وإنما ينبغي أن يؤتى به جافا ويدق ثم يوضع في الماء، يبقى لا يؤتى بالسدر ورق ورقا ثم يوضع في الماء، وإنما يؤتى به جافا ويدق ويوضع في الماء. هذا في أول غسلتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته واجعلنا في الآخرة، آخر غسلة يعني، كافورا أو شيئا من كافور. الكافور طيب لكن رائحته نفاذة، وذكر ابن حجر فوائد عظيمة في وضع الكافور على الميت، وأنه يوضع في الغسلة الأخيرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى رائحته ويدفع الهوام والحشرات التي تأتي الميت في قبره أول الأمر. قال ابن حجر ولو لم يوجد الكافور يوضع غيره، قال يوضع غيره من الطيب كالمسك، لكن الأفضل إذا استطاع من يغسل الميت أن يأتي بالكافور، يبقى يغسل على هذا النحو وتوضع في الغسلات الأولى السدر ويوضع في الغسلة الأخيرة الكافور، وبقيت مسائل أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو مات محرم يعني بالحج أو بالعمر، يغسل كما يغسل غيره باستثناء شيء واحد، لا يوضع الكافور عليه، يعني حتى السدر يوضع لكن لا يوضع الكافور عليه. أنتم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم ولا تحنطوا، فيوضع كل شيء يفعل به ما يفعل بأي إنسان باستثناء الكافور. أمر آخر، لو مات إنسان وهو جنب، أو ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء، هل يجب شيء؟ بخلاف تغسيل الميت لا يجب شيء، يفعل به ما يفعل بأي إنسان. طب وغسل الجنابة أو غسل الحيض؟ نقول غسل الجنابة أو غسل الحيض هذا للأحياء، هذا الإنسان أصبح ميتا غير مكلف. يبقى لو مات إنسان وهو جنب أو امرأة وهي حائض أو امرأة وهي نفساء، لا يفعل به زيادة على ما يفعل بالميت العادي. أيضا قال أهل العلم، هل يؤخذ من الميت شيء بعد موته؟ يعني بعض الناس بعد ما الميت يموت يقول لك نوصله شاربه، نأخذ من إبطيه، والبعض يأخذ من عانته، والبعض يقلم له أظفاره، هل هذا صحيح؟ الراجح عند جمهور أهل العلم أن هذا غير صحيح، وأن الميت يبقى كما هو، وهذه الأشياء أيضا تفعل بالحي وليس الخطاب موجها فيها للميت. يبقى لو مات الإنسان لا يؤخذ أي شيء لا من شعره ولا من أظفاره، يترك كما هو. أيضا قال أهل العلم، لو مات إنسان ودفن دون أن يغسل، افترض إن إنسان دفن دون أن يغسل، قال أهل العلم الغسل واجب، ينبغي أن ينبش قبره وأن يخرج وأن يغسل، إلا إذا مضى وقت وتحلل بدنه، أو مع خروجه سيتقطع البدن أو أجزاؤه مثلا فلا يخرج. لكن إذا كان مثلا قريب سن مات في الصباح ودفنه بعض الجاهل دون أن يغسله، ونحن عرفنا هذا الأمر في المساء، نخرجه ونغسله، لأن الغسل واجب كما ذكرنا. أيضا إذا غسل الإنسان ميتا، نقول السنة لمن غسل أن يغتسل، وهذه سنة وليست أمرا واجبا. سن غسل ميتا نقول يستحب له أن يغتسل، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وربما يقول إنسان الأمر خرج مخرج الأمر، أو الصيغة خرجت مخرج الأمر، فليغتسل، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع تفيد الوجوب، صحيح، لكن ثبت عند الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا أيضا على ابن عباس، إن ميتكم يموت يوم يموت ليس بنجس، إن ميتكم يموت يوم يموت ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يعني لو في إنسان غسل ميتا وغسل يديه وذهب وصلى عليه لا شيء، لكن نقول الأفضل والسنة أن يغتسل. الاغتسال في حق من غسل ميتا سنة وليس بواجب. أسأل الله أن يخرجنا وإياكم سالمين ناجين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا من السعداء. اللهم اكتبنا عندك يا مولانا من السعداء، ولا تكتبنا من الأشقياء. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الموتى، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الموتى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل يا مولانا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك،